بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزول. الحمد لله الذي افتتح بالحمد كتابه وأجزل لمن جوده وعمل به ثوابه. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. يسر مؤسسة نور الحق للإنتاج الصوتي والمرئي أن تصحبكم مع إصدارها الأول من سلسلة متون التجويد. يقول راج عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. تحفة الأطفال ومتن الجزرية. الحمد لله وصلى الله على نبي. أداء فضيلة الشيخ عادل السنيد. أولا، متن تحفة الأطفال لمؤلفه سليمان بن حسين بن محمد بن شلبي الجمزوري الذي اشتهر بالأفندي وهو شافعي المذهب، كان حيا سنة 1198 للهجرة ولم أعثر على تاريخ وفاته. الجمزوري نسبة إلى بلدة أبيه، وهي بلدة معروفة بإقليم المنوفية بمصر المحروسة، رحمه الله رحمة واسعة.